عنوان الكتاب أخبار الأذكياء، مؤلف الكتاب أبو الفرج ابن الجوزي، تحقيق محمد مرسي الخولي. يقرأ الكتاب عليكم حمد بن محمد الدريهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. لا يعد أبو الفرج ابن الجوزي غريبا على قراء تراثنا العربي والعالمين به، ويرجع هذا بالطبع إلى مكانة الرجل العلمية في عصره، وإلى ما تتمتع به مؤلفاته الكثيرة من شهرة وديوع حتى الآن. والواقع أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن ترجمات ابن الجوزي عند المؤرخين القدامى وعند من كتبوا عن حديثة أو حققوا بعض كتبه كثيرة جدا، وهي كلها تترك في نفس القارئ والسامع انطباعا عظيما عن إمام فاضل مجتهد من علماء المسلمين الذين أسهموا في خدمة العلم، ووقف حياته الطويلة لتدريسه وتدوينه ونشره. نسبته ورشاته: هو عبد الرحمن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن حمادة ابن أحمد ابن محمد ابن جعفر الجوزي. يرتفع نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى ذلك فهو تيمي قرشي. أما نسبته التي اشتهر بها وهي نسبة جده الأعلى جعفر الجوزي، فقيل إنها نسبة إلى محلة الجوز بالبصرة، وقيل إنها نسبة إلى فرضة الجوز إحدى فتحات النهر التي يستقى منها، وقيل إنها نسبة إلى جوزة في داره. أما كنيته فهي أبو الفرج أو أبو الفضائل، ولقبه جمال الدين الإمام العالم العلامة، إمام وقته وعلامة عصره في الحديث وصناعة الوعظ. ولد ابن الجوزي في بغداد حوالي سنة 510 هجرية، ومات والده بعد ولادته بنحو 3 أعوام، فكفلته أمه وعمته، وكان أهله من تجار النحاس، لكنه حينما شب اختطت به عمته خطة أخرى غير هذه التجارة، إذ ذهبت به وأسلمته إلى خاله الشيخ محمد بن ناصر المحدث الحافظ، فنشأ في كنفه وتحت رعايته، فحفظ القرآن ودرس الفقه والنحو والحديث والقراءات وغيرها على أكابر العلماء، ونبغ في الحديث وصناعة الوعظ حتى فاق علماء عصره، وصار أكبر علماء بغداد حتى توفي وهو في 87 من عمره عام 97 و500 للهجرة. شيوخه وأساتذته: كانت بغداد في أوائل القرن السادس الهجري قد انتهى إليها تراث ضخم من الثقافة والمعرفة الإنسانية، ولهذا فلم يكن من العسير على طالب العلم أن ينال منه بغيته على يد الأساتذة الأكفاء في كل علم يريد أن يدرسه، هذا إلى جانب الثروة الطائلة من الكتب التي كانت تزخر بها المكتبات العديدة، والتي كان يجد فيها الطالب زادا أي زاد إذا أراد تخصصا في مادة أو توسعا في فن يختاره أو يميل إلى معرفة دقائقه. ولهذا فإنما كان يتعلمه الطالب المجتهد من قراءاته استقلالا بعد مرحلة الدراسة على الأساتذة يعد أكثر بكثير مما كان يتلقاه شفاها من أساتذته، إلا أن هؤلاء كانوا كثيرا ما يفخرون بأنهم تلقوا عن فلان أو فلان من مشاهير علماء عصرهم، بل إنهم كانوا يفردون مؤلفا خاصا يذكرون فيه مشايخهم وما سمعوه منهم أو قرأوه عليهم من كتب، وكان هذا المؤلف يسمى عند علماء المشرق مشيخة، فيقال مشيخة البخاري أو مشيخة ابن حجر مثلا، كما أنها كانت تسمى عند علماء المغرب برنامج أو فهرسة، ومن ذلك برنامج ابن أبي الشاط وبرنامج ابن الفخار الرعيني وفهرسة ابن خير، وهي كلها تتضمن ذكر الشيوخ الذين تلقى عنهم هؤلاء العلماء والكتب التي قرأوها. ولم يشذ ابن الجوزي عن هذه القاعدة، فقد أفرد لمشيخته مؤلفا في جزئين، قال في أوله: ولما رأيت من أصحابي من يؤثر الاطلاع على كبار مشايخي ذكرت عن كل واحد منهم حديثا، ثم عدد هؤلاء الشيوخ فذكر منهم 87 شيخا. ومن المؤسف أن هذا الكتاب لم يصل إلينا حتى نعرف هؤلاء الشيوخ والكتب التي قرأها عليهم. وعلى أي حال، فلقد سرد ابن رجب منهم 30 شيخا لا سبيل إلى ذكرهم جميعا هنا، ولكن لعل من أشهرهم هؤلاء 3 الذين يترددون كثيرا عند من ترجموا له، وهم خاله ابن ناصر وهو محمد ابن ناصر ابن محمد ابن علي ابن عمر أبو الفضل السلامي المحدث اللغوي الفقيه، كان محدث العراق في عصره، وله كتاب الأمالي فيه، وهو أول من أخذ عليه ابن الجوزي مسموعاته في الحديث، وهو يصفه بقوله: كان حافظا ضابطا متقنا ثقة لا مغمز فيه، وهو الذي تولى تسميعي الحديث، فسمعت مسند الإمام أحمد بن حنبل بقراءته. الثاني ابن الزاغوني، وهو المؤرخ الفقيه علي ابن عبيد الله ابن نصر ابن السري أبو الحسن الزاغوني، يصفه ابن رجب بأنه كان متفننا في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ، وصنف في ذلك كله، ومن مؤلفاته الإقناع والواضح والخلاف الكبير والمفردات، وكلها في الفقه والإيضاح في أصول الدين، وغرر البيان في أصول الفقه في عدة مجلدات، إلى جانب كتاب في التاريخ مرتب على السنين ومجالس في الوعظ. ويقول سبط ابن الجوزي: إن ابن الزاغوني هو الذي عني بأمره وعلمه الوعظ. الثالث أبو منصور الجواليقي، موهوب ابن أحمد ابن الخضر الإمام اللغوي الكبير، قرأ على أبي زكريا التبريزي 17 سنة حتى انتهى إليه علم اللغة فأقرأها. قال ابن الجوزي: سمعت منه كثيرا من الحديث وغريب الحديث، وقرأت عليه كتاب المعرب وغيره من تصانيفه وقطعة من اللغة. شهرته في الوعظ. بلغ ابن الجوزي في صناعة الوعظ شهرة لم يبلغها أحد قبله، والقصص التي تروى في براعته في ذلك تدخل تحت باب الإعجاز. ولقد بدأ ابن الجوزي في تجربة موهبته في الوعظ في سن 17، وحينما توفي شيخه ابن الزاغوني طالب بكرسيه في الوعظ بجامع المنصور، وألقى في سبيل ذلك موعظة أمام الوزير ابن هبيرة، وبالرغم من إعجاب الوزير وكبار العلماء الحاضرين به، إلا أنه لم يعط كرسي شيخه، بل سمح له بإلقاء مواعظه في جامع المنصور أمام مجلس شيخه، فقد أعطي لعالم آخر هو أبو علي الراذاني. إلا أن موهبة ابن الجوزي ما لبثت أن تبدت جلية واضحة لجمهور المصلين الذين يحضرون مجالس الوعظ، وأخذت حلقته تتسع ويتزايد الإقبال على سماع وعظه، حتى إن أبا علي الراذاني الذي حل محل ابن الزاغوني لم يجد مفرا آخر الأمر من إلغاء مجالس وعظه لانصراف الناس عنه إلى مجالس ابن الجوزي. ولم يكتفي ابن الجوزي بموعظته الأسبوعية التي كان يلقيها في جامع المنصور ببغداد، بل كان أيضا يلقي بعض مواعظه بجامع القصر والرصافة وباب بدر وتربة التابعة لأم الخليفة وغيرها، وأخذت شهرته تتسع بين الناس. ويقول سبط ابن الجوزي: إن مجالس الشيخ كان يحضرها الخلفاء والوزراء والأعيان والعلماء، وأقل ما كان يحضر مجلسه 10,000، وربما حضر عنده 100,000، وأوقع الله له في القلوب القبول والهيبة. كان ابن الجوزي في مواعظه كما يقول ابن الدبيثي من أحسن الناس كلاما وأتمهم نظاما وأعذبهم لسانا وأجودهم بيانا. بالإضافة إلى ذلك فقد كانت له طريقة فريدة في وعظه احتفظ لنا ابن جبير في رحلته الشهيرة في تفاصيلها، فهو يقول بعد أن أطنب في مدح الشيخ وذكر فضائله: ومن أبهر آياته وأكثر معجزاته أنه يصعد المنبر ويبتدئ القراء بالقراءة وعددهم ليس على 20 قارئة، فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة آية من القرآن يتلونها على نسق بتطريب وتشويق، فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى على عددهم آية ثانية، ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى أن يتكاملوا قراءة. وقد أتوا بآيات مشتبهات لا يكاد المتقد الخاطر يحصيها عددا أو يسميها نسقا، فإذا فرغوا أخذ هذا الإمام الغريب الشان في إيراد خطبته عجلا مبتدرا، وأفرغ في أصداف الأسماع من ألفاظه دررا، وانتظم أوائل الآيات المقروءات في أثناء خطبته فقرأ وأتى بها على نسق القراءة لها لا مقدما ولا مؤخرا، ثم أكمل الخطبة على قافية آخر آية منها. فلو أن أبرع من في مجلسه تكلف تسمية ما قرأ القراء به آية آية على الترتيب لعجز عن ذلك، فكيف بمن ينتظمها مرتجلا ويورد الخطبة الغراء بها عجلا؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ إن هذا لهو الفضل المبين، فحدث ولا حرج عن البحر، وهيهات ليس الخبر عنه كالخبر. ثم إنه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وآيات بينات من الذكر طارت لها القلوب اشتياقا وذابت بها الأنفس احتراقا. ويطنب ابن جبير في ذكر تولي الحاضرين من موعظة الشيخ وإعلانهم التوبة وطلبهم الدعاء منه، ثم يذكر أثر هذا المجلس في نفسه فيقول: فلو لم نركب ثبج البحر ونعتسف مفازات القفر إلا لمشاهدة مجلس من مجالس هذا الرجل لكانت الصفقة الرابحة والوجهة المفلحة الناجحة، والحمد لله على أن من بلقاء من تشهد الجمادات بفضله ويضيق الوجود عن مثله. ويقول بعد أن شهد مجلسا آخر: ما كنا نحسب أن متكلما في الدنيا يعطى من ملكه النفوس والتلاعب بها ما أعطي هذا الرجل، فسبحان من يخص بالكمال من يشاء من عباده لا إله غيره. وكذلك كان الخليفة المستنجد يقول: ما كان هذا الرجل بآدمي لما يقدر عليه من الكلام. صفاته الخلقية والنفسية. لقد احتفظت لنا التراجم الواردة عن ابن الجوزي بصورة طيبة واضحة عنه. يقول تلميذه الموفق عبد اللطيف: كان ابن الجوزي لطيف الصورة، حلو الشمائل، موزون الحركات، لذيذ المفاكهة، وكان يراعي حفظ صحته وتلطيف مزاجه، جل غذائه الفراريج والمزاوير، ولباسه الأبيض المطيب. ورغم ما في هذه الصورة الظاهرية من ترفه، إلا أن الشيخ كان في ذات نفسه جادا الجدة كله، فقد كان وقته مستغرقا في تأليف كتبه وإعداد مواعظه. ويقول الموفق عبد اللطيف: إن الشيخ كان لا يخرج من بيته إلا إلى الجامع للجمعة والمجلس، وما مازح أحدا ولا لعب مع صبي ولا أكل من جهة حتى يتيقن حلها. ويقول إنه كان زاهدا في الدنيا متقللا منها، وسمعته يقول على منبر: كتبت بإصبعي هاتين 2000 مجلدة. ويبدو أن ابن الجوزي نتيجة لما كان يبذله من الجهد في سبيل العلم من تأليف ووعظ وفتوى كان فيه شيء من الترفع، وقد ظهر في مؤلفاته ذلك، وأخذه عليه العلماء ضمن ما أخذوا. يقول ابن رجب: ومنها ما يوجد في كلامه من الثناء والترفع وكثرة الدعاوى، ثم يعقب على ذلك بقوله: ولا ريب أنه كان عنده من ذلك طرف، والله يسامحه. والحق أن رجلا كابن الجوزي بذل الكثير من نفسه في سبيل تدوين العلم ونشره بما شهد له كبار العلماء والمؤرخين، ثم ما كان من نجاحه العظيم في مواعظه وإعجاب الناس به إعجابا وصل إلى حد التولي في هذا أو بعضه، ما يجعل فيه شيئا من الاعتداد بالنفس والترفع بالقدر الذي يغفر في كل زمان ومكان للعظيم حقا من الناس. مؤلفاته: لابن الجوزي مؤلفات كثيرة جدا، قيل إنها 140 أو 150، وقد ذكر هو أنها 340 مصنفة، وهذا في رأيي أقرب إلى الحقيقة، فلا هو متواضع كالأقوال السابقة ولا يصل إلى حد المبالغة التي ذكرها ابن تيمية من أن له 1000 كتاب غير ما رآه بعد حصره هذا العدد. أما الدليل على أن ما ذكره ابن الجوزي عن مؤلفاته هو الصحيح، فلأن سبطه عدله في كتابه مرآة الزمان 215 كتابا، وأورد له ابن رجب أسماء 192 كتابا، ولقد قام أخيرا الأستاذ عبد الحميد العلوجي بحصر تام لمؤلفات ابن الجوزي في مؤلف خاص، ووصل بها إلى رقم قريب مما ذكره ابن الجوزي عنها. أما ما ذكره ابن تيمية من أنها 1000 مؤلف، فلعل هذا الرقم هو أجزاء المؤلفات لا هي بعينها، فضلا عن أن ابن الجوزي كان من عاداته حين يؤلف كتابا كبيرا أن يستخرج منه مؤلفا أوسط ثم أصغر، ويسمي كلا باسم، ولهذا تعددت المؤلفات وكثرت أسماؤها. ولن نقوم هنا بالطبع بذكر هذه المؤلفات، فلقد كفانا الأستاذ العلوجي هذه المهمة، وقام بجهد طيب في حصرها وذكر المطبوع منها والمخطوط وأماكن طبعها أو وجودها في مكتبات العالم، ولكننا فحسب سوف نذكر طريقة تأليفه لها وآراء العلماء فيها. يقول موفق الدين المقدسي: كان الشيخ رحمه الله إذا رأى تصنيفا وأعجبه صنف مثله في الحال، وإن لم يكن قد تقدم له في ذلك الفن عمل لقوة فهمه وحدة ذهنه، فربما صنف لأجل ذلك الشيء ونقيضه بحسب ما يتفق له من الوقوف على تصانيف من تقدم. ولما كانت هذه الطريقة يشوبها شيء من العجلة وعدم الدراسة المستأنية للموضوع الذي يكتب عنه، لهذا فليس عجيبا أن يأخذ عليه العلماء كثرة أغلاطه فيها. ويقول ابن رجب: وعذره في هذا واضح، وهو أنه كان مكثرا من التأليف فيصنف الكتاب ولا يعتبره بل يشتغل بغيره، ومع هذا فكان تصنيفه في فنون من العلوم بمنزلة الاختصار من كتب في تلك العلوم، فينقل من التصانيف من غير أن يكون متقنا لذلك العلم من جهة الشيوخ والبحث. والواقع أن ابن الجوزي لم يكن مؤلفا تقليديا يحرص على أسانيد الرواة والشيوخ أو البحث الدقيق في مؤلفاته، بل كان هدفه من هذه المؤلفات التبسيط والاختصار لكي تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس، وكأنما قد غلبت عليه طبيعته كواعظ يخاطب الآلاف من الناس، فكان يفعل ذلك في مؤلفاته أيضا، فهو كان يرتجل مواعظه من أولها إلى آخرها، وكان يؤلف كتبه أيضا بهذه السرعة والبساطة، فأتى فيها ما أخذه العلماء عليه مما أوردنا ذكره. ومما يمكن أن يتضح لنا من قراءة هذا الكتاب الذي بين أيدينا من اختصار لبعض الأخبار أو وهم في نسبتها إلى أصحابها أو إيرادها بألفاظ عامية، لكن ذلك كما قلنا قد يكون هدفا للمؤلف قصد إليه عمدا لتسهيل العلم ونشره والترغيب في قراءته بين أكبر عدد من الناس. ولعل الدليل على أنه قصد ذلك هو قوله: أنا مرتب ولست بمصنف. ويبقى بعد ذلك أن نقول إن ابن الجوزي بالرغم مما قيل في مؤلفاته قد احتفظ لنا بمادة غزيرة من علوم عصره ومعارفه، لولا لضاعت وعفى أثرها، ولقد بذل فيها من الجهد ما هو حري بالتقدير، فهو قد وهب حياته حقا لخدمة العلم. وقد سبق قوله: كتبت بيدي 2000 مجلدة ويؤكد ابن خلكان هذه الحقيقة فيقول: كتبه أكثر من أن تعد، وكتب بخطه شيئا كثيرا، والناس يغالون في ذلك حتى يقولون إنه جمعت الكراريس التي كتبها وحسبت مدة عمره وقسمت الكراريس على المدة، فكان ما خص كل يوم 9 كراريس، وهذا شيء عظيم لا يكاد يقبله عقل. وفي هذا دليل على صبر هذا العالم الكبير ودأبه في خدمة العلم وتدوينه ونشره رحمه الله. كتاب الأذكياء. هذا الكتاب يعد من أشهر ما صنف ابن الجوزي، وهو واحد من سلسلة أدب السمر التي صنفها، وهي تشمل عددا من الكتب ألفها ترويحا عن النفس وإجماما لها من العناء. وقبل أن نمضي في استعراض ما يتضمنه هذا الكتاب، يجدر بنا أن نقف قليلا عند اسمه، فقد ورد الكتاب بأسماء مختلفة، هي كتاب الأذكياء، كتاب الأذكياء وأخبارهم، أخبار الأذكياء. والواقع أن ورود كتاب بأسماء مختلفة ظاهرة كثيرا ما نجدها في تراثنا العربي، فمثلا كتاب إنباه الرواة للقبطي نجده يتردد في المراجع باسم أخبار النحاة وتاريخ النحاة وأخبار النحويين وأنباه الرواة. وكتاب مثل تقويم اللسان لمؤلفنا ابن الجوزي يرد عنوانه مختلفا من مرجع إلى آخر، حتى لا يصل هذا الاختلاف إلى نحو 5 أسماء. ويذكر الأستاذ محمد عبد الغني حسن هذه الحقيقة في معرض حديثه عن كتاب مجمع الأمثال الميداني، ويعلل لها بأنها قد ترجع إلى إهمال الناسخين من ناحية، وإلى عدم الاهتمام بحفظ الاسم الصحيح للكتاب من ناحية أخرى، فهو نوع من التساهل عند العلماء حين تزدحم الكتب أمامهم، فلا يتحرون الدقة في ذكر أسمائها، بل يكتفون من محفوظ الاسم في ذاكرتهم بما يدل على موضوع الكتاب. وبالنسبة لهذا الكتاب الذي بين أيدينا، فقد طبع 3 مرات باسم كتاب الأذكياء، والواقع أن الاسم الصحيح له قد يكون واحدا من 3: الأذكياء، أو الأذكياء وأخبارهم، أو أخبار الأذكياء. أما كلمة كتاب فهي تتردد مع كل مؤلف مؤلفات ابن الجوزي في المراجع المختلفة، وعلى ذلك فهو ليس جزءا من اسم المؤلف. والذي نختاره نحن له هو اسم أخبار الأذكياء، فهو قد ورد في عدد من المراجع بهذا الاسم. ويقول ابن الجوزي نفسه في مقدمته: أحببت أن أجمع كتابا في أخبار الأذكياء الذين قويت فطنتهم وتوقد ذكاؤهم. ثم إنه كما قلنا واحد من السلسلة التي ألفها ابن الجوزي في أدب السمر، وهي كلها مصدرة بكلمة أخبار، وهي أخبار الأذكياء، أخبار الضراق والمتماجنين، أخبار الحمقى والمغفلين، أخبار النساء إلى آخره. أما موضوع الكتاب فهو الذكاء بكل صوره وألوانه من أقوال وأفعال، سواء صدر هذا الذكاء عن البشر من أسمى الناس منزلة أو أحطهم شأنا فيها، وحتى ما يصدر عن الحيوان البهيم مما يشبه أخلاق الآدميين وتمييزهم مما ألهمه الله للحيوان للمحافظة على بقائه. سجله ابن الجوزي في كتابه هذا مبتدئا بأسمى الناس مرتبة في العقل وهم الأنبياء، ثم ميلونهم من الصحابة والتابعين، ثم الخلفاء والأمراء والوزراء والحجاب والشرطة والقضاة والفقهاء، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يشبه أن يكون تصويرا للحياة الاجتماعية في عصره، فتكلم عن أفعال العوام وحيل المحاربين والمتطببين والمتطفلين واللصوص، وأخبار فطناء الصبيان وأذكياء النساء وغير ذلك مما تضمنه هذه الحكايات التصويرية من مفارقات لطيفة ونوادر طريفة لا يملك الإنسان إلا أن يبتسم معجبا بأبطالها وذكائهم. ثم ختم كتابه بالحديث عن الحيوان وذكائه وفيما ضربته العرب والحكماء من الأمثال على ألسنة الحيوان. ولقد اعتمد ابن الجوزي في القسم الأول من كتابه على المأثور من الأخبار في الكتب التاريخية المهمة كتاريخ أبي جعفر الطبري وطبقات ابن سعد وكتب الحديث وقصص الأنبياء وكتب ابن قتيبة وغيرها، كما اعتمد على بعض الكتب الأدبية الشهيرة كالأجوبة المسكتة لابن أبي عون وعيون الأخبار لابن قتيبة ومحاضرات الراغب الأصفهاني. أما في الجزء الثاني الذي صور فيه الحياة الاجتماعية فيبدو أخذه واضحا من بعض الكتب المعاصرة له كالفرج بعد الشدة ونشوار المحاضرة وكلاهما للتنوخي، وكتاب التطفيل للخطيب البغدادي. أما فيما يتعلق بذكاء الحيوان فيبدو أخذه من الجاحظ واضحا، وليس معنى هذا أن ابن الجوزي اقتصر في كتابه هذا على ما نقله من هذه الكتب، فهو في الواقع قد أضاف الكثير جدا مما سجله هو عن الحياة الاجتماعية في عصره من مظاهر وصور، مما يعتبر هو المرجع الوحيد لها، وقد نقلته عنه بعض الكتب فيما تلاه من عصور، وبخاصة كتاب نهاية الأرب الذي ينقل عنه كثيرا من الأخبار بنصها. أما من ناحية أسلوب الكتاب فهو أسلوب سهل يسير لا يخلو أحيانا من كلمات عامية وأخطاء نحوية غير مقصودة طبعا للمؤلف، بل هو يسرد القصص والأخبار بلغة رواتها أو من حدثت منهم قصدا إلى توفير الجو الملائم لها. وقد أشرنا إلى بعض هذه الأخطاء على سبيل المثال في تعليقاتنا ولم نعمد إلى استقصائها كلها، على أنه ثمة ناحية لم نغفلها أبدا وهي الناحية التاريخية أو أسماء الأعلام، فقد كان المؤلف في بعض الأحيان يخلط في بعض الوقائع التاريخية أو الأحداث أو أسماء الأشخاص، فحرصنا غاية الحرص على تصحيحها وتخريجها من مصادرها كما يرى المستمع في هوامش تحقيق الكتاب. هذا ولقد طبع الكتاب 3 مرات مما يدل على اهتمام الناس به. أما الطبعة الأولى فقد كانت طبعة حجرية 77 و200 ألف للهجرة، وهي قد خلت إلى حد ما من الأخطاء الكثيرة، وإن كانت لم تخلو من الفجوات التي بترت بعض الأخبار. وقد وقعت نسخة من هذه الطبعة في ملك الشيخ محمد نصر الهوريني مصحح القاموس، فشرح بعض ألفاظها وعلق على بعض الأخبار في أبوابها الأولى تعليقات لغوية مستقاة من القاموس غالبا، وتوجد هذه النسخة الآن في دار الكتب المصرية. أما الطبعة الثانية فهي طبعة المطبعة الشرفية 34,000 للهجرة، وقد صححها قسطاكي بك الحمصي، والواقع أنها مليئة بالأخطاء حتى لا يكاد سطر واحد يسلم منها. وعن هذه الطبعة صدرت طبعة أخرى 36,000 بواسطة المطبعة الميمنية. وقد اطلعنا على هذه الطبعات كلها وسجلنا بعض ملاحظاتنا عليها في هوامش التحقيق، على أننا مع هذا كله كان لابد لنا من الرجوع إلى نسخ الكتاب المخطوطة، وهناك نسختان منه في دار الكتب. الأولى نسخة كتبت 40 و600 بخط معتاد بها خروم، وهذه لم نستطع الاطلاع عليها لأنها عبئت وخزنت. أما الأخرى فهي نسخة كتبت 75 و800 بثغر عدن، وهي لحسن الحظ نسخة قيمة جدا، صححت الكثير من الأخبار كما أنها كاملة تماما، إذ أوردت أخبارا لم ترد قط في النسخ المطبوعة، وقد أشرنا إلى هذه الأخبار وبينا أنها لم ترد في المطبوع كله. أما من ناحية التحقيق فلقد بذلنا غاية الجهد في ضبط نص الكتاب وتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وشرحها والتعليق عليها، كما خرجنا أخبار الكتاب من الكتب الأدبية الأصلية لها، وكذلك الأشعار من مختلف الكتب والدواوين، ولم نأل جهدا في شرح الألفاظ الصعبة وبخاصة الألفاظ العامية التي كانت سائدة في العراق آنذاك، وكذلك الكلمات الدخيلة والمعربة من مختلف المراجع، فضلا عن توضيح الأخبار المبهمة مما يراه المستمع في تعليقاتنا. كذلك فقد زيلنا الكتاب بالفهارس التفصيلية الدقيقة الكاشفة لمحتوياته، وعسانا بذلك نكون قد قدمنا هذا النص الطريف من تراثنا العربي في أحسن صورة وأزهى ملبس، والله ولي التوفيق. محمد مرسي الخولي، معهد المخطوطات، جامعة الدول العربية. أخبار الأذكياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحلنا محلة الفهم، وحلانا حلية العلم، وملكنا عقال العقل، وزيننا بنطق المنطق، ونعوذ به من كدر صفاء الفكر وعكر ذهن الذهن، وصلى الله على المبعوث بجوامع الكلم إلى أعقل الأمم، وعلى جميع أتباعه والسائرين في منهاج اتباعه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أجل الأشياء موهبة العقل، فإنه الآلة في تحصيل معرفة الإله، وبه تضبط المصالح وتلحظ العواقب وتدرك الغوامض وتجمع الفضائل. ولما كان العقلاء يتفاوتون في موهبة العقل ويتباينون في تحصيل ما يتقنه من التجارب والعلم، أحببت أن أجمع كتابا في أخبار الأذكياء الذين قويت فطنتهم وتوقد ذكاؤهم لقوة جوهرية في عقولهم. وفي ذلك ثلاثة أغراض: أحدها معرفة أقدارهم بذكر أحوالهم، والثاني تلقيح ألباب السامعين إذا كان فيهم نوع استعداد لنيل تلك المرتبة. وقد ثبت أن رؤية العاقل ومخالطته تفيد ذو اللب، فسماع أخباره تقوم مقام رؤيته، كما قال الرضي: فاتني أن أرى الديار بطرفي، فلعلي أعي الديار بسمعي. وقد أنبأنا جماعة من أشياخنا قالوا: أخبرنا مضر ابن محمد قال: سمعت يحيى ابن أكثم يقول: سمعت المأمون يقول لإبراهيم، والمقصود به عمه إبراهيم ابن المهدي: لا شيء أطيب من النظر في عقول الرجال. والثالث تأديب المعجب برأيه إذا سمع أخبار من تعثر عليه لحاقه، والله الموفق. الباب الأول في ذكر فضل العقل. أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن ابن محمد والقزاز قال: أنبأنا أبو بكر أحمد ابن علي ابن ثابت قال: أنبأنا محمد ابن أحمد ابن رزق قال: حدثنا جعفر ابن محمد الخلدي قال: حدثنا الحارث ابن أبي أسامة قال: حدثنا داود ابن المحبر قال: حدثنا عباد ابن كثير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه دخل على عائشة فقال: يا أم المؤمنين، أرأيت الرجل يقل قيامه ويكثر رقاده، وآخر يكثر قيامه ويقل رقاده، أيهما أحب إليك؟ قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني عنه، فقال: أحسنهما عقلا. قلت: يا رسول الله، أسألك عن عبادتهما، فقال: يا عائشة، إنما يسألان عن عقولهما، فمن كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآخرة. أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا أحمد ابن محمد ابن غالب قال: أخبرنا أبو أحمد الحسين ابن علي النيسابوري قال: حدثنا محمد ابن المسيب قال: حدثنا موسى ابن سليمان قال: حدثنا بقية قال: حدثنا عبد الله ابن عمرو عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجبوا بإسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة عقله. أخبرنا محمد ابن أبي منصور قال: أخبرنا عبد القادر ابن محمد ابن يوسف قال: أخبرنا أبو بكر محمد ابن عبد الملك ابن بشر قال: أخبرنا علي ابن عمر الدارقطني قال: حدثنا القاضي أبو طاهر محمد ابن أحمد ابن نصر قال: حدثنا جعفر الفريابي قال: حدثنا أبو مروان هشام ابن خالد الأزرق قال: حدثنا الحسن ابن يحيى الخشني عن أبي عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلقه الله القلم، ثم خلق النون وهي الدواء، ثم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم خلق العقل وقال: وعزتي لأكملنك في من أحببت، ولأنقصنك ممن أبغضت. أخبرنا محمد ابن أبي منصور قال أخبرنا ابن المبارك ابن عبد الجبار قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله الأنماطي قال أخبرنا أحمد ابن الحسين المروزي قال أنبأنا أحمد ابن الحارث قال حدثنا جدي محمد ابن عبد الكريم قال حدثنا الهيثم ابن عدي قال حدثنا الأعمش عن عمرو ابن مرة عن عبد الرحمن ابن صابط عن ابن عباس قال: لما خلق الله العقل قال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل، قال: وعزتي ما خلقت خلقا قط أحسن منك، فبك أعطي وبك آخذ وبك أعاقب. أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أنبأنا أحمد بن أحمد الحداد قال أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن أحمد بن علي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا عباد ابن كثير عن إدريس عن وهب ابن منبه قال: إني وجدت فيما أنزل الله على أنبيائه أن الشيطان لم يكابد شيئا أشد عليه من مؤمن عاقل، وأنه يكابد 100 جاهل فيستجرهم حتى يركب رقابهم فينقادون له حيث شاء، ويكابد المؤمن العاقل فيتصعب عليه حتى لا ينال منه شيئا من حاجته. وقال وهب: لإزالة الجبل صخرة صخرة وحجرا حجرا أيسر على الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل، لأنه إذا كان مؤمنا عاقلا ذا بصيرة فهو أثقل على الشيطان من الجبال وأصعب من الحديد، وإنه ليزاوله بكل حيلة، فإذا لم يقدر أن يستزله قال: يا ويله ما له ولهذا، لا طاقة لي بهذا، ويرفضه ويتحول إلى الجاهل فيستأسره ويتمكن من قياده حتى يسلمه إلى الفضائح التي يتعجلها في عاجل الدنيا كالجلد والرجم والحلق وتسخيم الوجوه والقطع والصلب. وإن الرجلين ليستويان في أعمال البر، ويكون بينهما كما بين المشرق والمغرب أو أبعد إذا كان أحدهما أعقل من الآخر. أنبأنا يحيى ابن ثابت عن بندار قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو علي ابن دومة قال أخبرنا محمد ابن جعفر قال أخبرنا الحسن ابن علي القطان قال أخبرنا إسماعيل ابن عيسى العطار قال أنبأنا إسحاق ابن بشر القرشي قال أخبرنا إدريس عن جده وهب ابن منبه أن لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بني اعقل عن الله عز وجل، فإن أعقل الناس عن الله عز وجل أحسنهم عملا، وإن الشيطان ليفر من العاقل وما يستطيع أن يكابده. يا بني ما عبد الله بشيء أفضل من العقل. أخبرنا محمد بن أبي القاسم قال أخبرنا أحمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا عبيد الله ابن محمد العيشي قال حدثنا وهيب قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف أنه قال: ما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من العقل. أخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن الحسن بن الطفيل قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا داود عن خليد بن دعلج قال سمعت معاوية ابن قرة يقول إن القوم ليحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون وما يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم. أخبرنا أبو المعمر الأنصاري قال أخبرنا صاعد ابن سيار قال أخبرنا أحمد ابن سهل الغورجي قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم الحافظ إجازة قال أخبرنا الحسن ابن أحمد الفقيه قال أخبرنا محمد ابن المسيب قال أخبرنا عبد الله ابن حبيق قال حدثنا عبد الله ابن ضريس عن أبي زكريا قال إن الرجل ليتلذذ في الجنة بقدر عقله. الباب الثاني في ذكر ماهية العقل ومحله. نقل إبراهيم الحربي عن أحمد ابن حنبل أنه قال العقل غريزة، ومثله عن الحارث المحاسبي، وروي عن المحاسبي أيضا أنه قال هو نور، وقال آخرون هو قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات، وقال قوم هو نوع من العلوم الضرورية، وهو العلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، وقال آخرون هو جوهر بسيط، وقال آخرون هو جسم شفاف. وسئل أعرابي عن العقل فقال لب اغتنمته بتجريب. واعلم أن التحقيق في هذا أن يقال هنا الاسم أعني العقل يطلق بالاشتراك على أربعة معاني: أحدها الوصف الذي يفارق به الإنسان البهائم، وهو الذي استعد لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية، وهو الذي أراده من قال غريزة، وكأنه نور يقذف في القلب يستعد به لإدراك الأشياء. والثاني ما وضع في اتباع من العلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. والثالث علوم تستفاد من التجارب تسمى عقلا. والرابع أن منتهى قوته الغريزية إلى أن تقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة، والناس يتفاوتون في هذه الأحوال إلا في القسم الثاني الذي هو العلم الضروري. وقد شرحنا هذا وذكرنا فضائل العقل في كتابنا المسمى بمنهاج القاصدين، وهذه الإشارة تكفيها هنا. فصل. وأما اشتقاق هذا الاسم أعني العقل فقال ثعلب أصله الامتناع، يقال عقلت الناقة إذا منعتها من السيل، وعقل بطن الرجل إذا حبس. فصل. وأما محله فنقول نقل الفضل ابن زياد عن أحمد أن محله الدماغ، وهو قول أبي حنيفة، وذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه في القلب كما يروى عن الشافعي، واستدلوا بقوله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقوله تعالى لمن كان له قلب أي عقل، فعبر بالقلب عنه لأنه محله. الباب الثالث في بيان معنى الذهن والفهم والذكاء. حد الذهن قوة النفس المهيئة المستعدة لاكتساب الآراء، وحد الفهم جودة التهيؤ لهذه القوة، وحد الذكاء جودة حدس من هذه القوة يقع في زمان قصير غير ممهل. الحدس هو الظن والتخمين، فيعلم الذكي معنى القول عند سماعه، وبهذا حددوا الفهم، فإنهم قالوا: حد الفهم العلم بمعنى القول عند سماعه، وقال بعضهم: حد الذكاء سرعة الفهم وحدته، والبلادة جموده. وقال الزجاج: الذكاء في اللغة تمام الشيء، ومنه الذكاء في السن وهو تمام السن، ومنه الذكاء في الفهم وهو أن يكون فهما تاما سريع القبول. وذكيت النار إذا أتممت إشعالها. أخبرنا أبو غالب أحمد ابن الحسن ابن البناء، وحدثنا عنه المبارك ابن علي قال: أخبرنا القاضي أبو يعلى محمد ابن الحسين قال: أخبرنا إسماعيل ابن سويد قال: قول العرب: قد ذكت النار تذكو إذا تم وقودها، ويقال: أذكيتها أنا إذا أتممت وقودها، ويقال: مسك ذكي إذا كان تام الطيب كامل نفاذ الريح. قال جميل: صادت فؤادي بعينيها ومبتسم، كأنه حين أبدته لنا برد عذب، كأن ذكي المسك خالطه والزنجبيل وماء المزن والشهد. ويقال: قد ذكيت الشاة إذا أتممت ذبحها وبلغت الحد الواجب فيه. قال الشاعر: نعم، هو أذكاها وأنت أضعتها، وألهاك عنها خرفة وفطيم. والعرب تقول: جرى المذكيات غلاب، أي جري المسان مغالبة، وذلك أن المذكية من الخيل، وهي التي تمت قوتها وشبابها، تحمل على الخشن من الأرض للثقة بقوتها وصلابتها، وأنها ليست كالجذاع والصغار التي تطلب لها الرخاوة من الأرض لضعفها وصغرها، فإنها لا تثبت ثبات المذكيات. وبعضهم يقول: جري المذكيات غلاء، والغلاء جمع غلوة وهو مدى الرقعة. قال الشاعر: الذكاء الذي معناه تمام الفطنة، سهم الفؤاد ذكاؤه ما مثله عند العزيمة في الأنام ذكاء. وقال زهير في الذكاء الذي معناه تمام السن: ويفضلها إذا اجتهدت عليه تمام السن منه والذكاء. والذكاء في هذين المعنيين ممدود، والذكاء تمام اتقاد النار مقصور يكتب بالألف. قال الشاعر: وتضرم في القلب اضطراما كأنه ذكى النهار ترفيه الرياح النوافح. ويقال: مسك ذكي ومسك ذكية، والذي يذكر المسك يذكر، والذي يؤنث يقول: ذهبت إلى الرائحة. أنشدنا أبو العباس عن سلمة عن الفراء: لقد عاجلتني بالسباب وثوبها جديد، ومن أثوابها المسك تنفح. وقد أراد به رائحة المسك. قال ابن الأنباري: أخبرني أبي قال: أخبرنا أبو هفان المهزمي قال: المسك والعنبر يؤنثان ويذكران. الباب الرابع: في ذكر العلامات التي يستدل بها على عقل العاقل وذكاء الذكي. قال مؤلف الكتاب: هذه العلامات تنقسم قسمين، أحدها من حيث الصورة، والثاني من حيث المعنى والأحوال والأفعال. ذكر القسم الأول. قال الحكماء: الخلق المعتدل والبنية المتناسبة دليل على قوة العقل وجودة الفطنة، وإذا غلظت الرقبة دلت على قوة الدماغ ووفوره، ومن كانت عينه تتحرك بسرعة وحدة فهو مكار محتال لص. وأحمد العيون الشهل، وإذا لم تكن الشهلاء شديدة البريق ولا يظهر عليها صفرة ولا حمرة دلت على طبع جيد، وإذا كانت العين صغيرة غائرة فصاحبها مكار حسود، ومن كان نحيف الوجه فهو فهيم مهتم بالأمور. واللطف في النحاف القصار أظهر، والمعتدلون في الطول صالح الحال. أخبرنا محمد ابن عبد الباقي قال أخبرنا أحمد ابن أحمد قال أخبرنا أبو نعيم أحمد ابن عبد الله الأصفهاني قال حدثنا محمد ابن علي قال حدثنا الحسين ابن علي ابن نصر قال حدثنا محمد ابن عبد الكريم قال حدثنا الهيثم ابن علي قال حدثنا ابن عياش قال حدثنا الشعبي قال حدثني عجلان قال لي زياد: أدخل علي رجلا عاقلا، قلت: لا أعرف من تعني. قال: لا يخفى العاقل في وجهه وقده. فخرجت فإذا أنا برجل حسن الوجه مديد القامة فصيح اللسان، قلت: أدخل. فدخل، فقال زياد: يا هذا، إني قد أردت مشاورتك في أمر، فما عندك؟ قال: إني حاقن ولا رأي لحاقن. قال: يا عجلان، أدخله المتوضأ. فلما خرج قال: إني جائع ولا رأي لجائع. قال: يا عجلان، ائته بالطعام. فأتى به فطعم، ثم قال: سل عما بدا لك. فما سأله عن شيء إلا وجد عنده بعض ما يريد. أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قال أخبرنا أحمد ابن أحمد قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله الحافظ قال حدثنا عثمان ابن محمد قال أخبرنا أحمد ابن محمد ابن عيسى قال سمعت يوسف ابن الحسين يقول سمعت ذنون يقول: من وجدت فيه خمس خصال رجوت له السعادة ولو قبل موته بساعتين. قيل: ما هي؟ قال: استواء الخلق، وخفة الروح، وغزارة العقل، وصفاء التوحيد، وطيب المولد. ذكر القسم الثاني، وهو الاستدلال على العاقل بالأفعال والأقوال. قال المؤلف: يستدل على عقل العاقل بسكوته وسكونه وخفض بصره وحركاته في أماكنها اللائقة بها، ومراقبته للعواقب، فلا تستفزه عاجلة عقباها ضرر، وتراه ينظر في القضاء فيتخير الأعلى والأحمد عاقبة من مطعم ومشرب وملبس وقول وفعل، ويترك ما يخاف ضرره ويستعد لما يجوز وقوعه. أنبأنا يحيى ابن ثابت عن بندار قال: أخبرنا أبي قال أخبرنا الحسن ابن الحسين ابن دومة قال أخبرنا مخلد ابن جعفر قال أخبرنا الحسن ابن علي القطان قال أخبرنا إسماعيل ابن عيسى العطار قال أخبرنا أبو حذيفة إسحاق ابن بشر القرشي قال أخبرنا جعفر ابن الحارث عن شهر ابن حوشب قال قال أبو الدرداء ألا أنبئكم بعلامة العاقل؟ يتواضع لمن فوقه ولا يزدري من دونه، يمسك الفضل من منطقه، يخالق الناس بأخلاقهم، ويحتجز الإيمان فيما بينه وبين ربه عز وجل، فهو يمشي في الدنيا بالتقية والكتمان. قال القرشي وأخبرني إدريس عن جده وهب ابن منبه أن لقمان قال لابنه يا بني ما يتم عقل امرئ حتى يكون فيه عشر خصال: الكبر منه مأمون، والرشد فيه مأمول، يصيب من الدنيا القوت، وفضل ماله مبذول، التواضع أحب إليه من الشرف، والذل أحب إليه من العز، لا يسأم من طلب الفقه طول دهره، ولا يتبرم من طلب الحوائج من قبله، يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه. والخصلة العاشرة التي بها مجده وإعلاء ذكره أن يرى جميع أهل الدنيا خيرا منه وأنه شرهم، وإن رأى خيرا منه سره ذلك وتمنى أن يلحق به، وإن رأى شرا منه قال لعل هذا ينجو وأهلك أنا، فهنالك حين استكمل العقل. قال القرشي وأخبرني عثمان ابن عبد الرحمن عن مكحول أن لقمان قال لابنه غاية الشرف والسؤدد حسن العقل، ومن حسن عقله غطى ذلك جميع ذنوبه وأصلح ذلك مساويه ورضي عنه مولاه. أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد قال أخبرنا أحمد ابن علي ابن ثابت قال أخبرني أبو الوليد الحسن ابن محمد الدربندي قال أخبرنا محمد ابن أبي بكر الوراق قال حدثنا أبو أحمد علي ابن عبد الله المروزي قال حدثنا شهاب ابن الحسن العكبري قال سمعت الأصمعي يقول سمعت أبان ابن جرير يقول قال المهلب ابن أبي صفرة يعجبني أن أرى عقل الكريم زائدا على لسانه، ولا يعجبني أن أرى لسانه زائدا على عقله. الباب الخامس في سياق المنقول من ذلك عن الأنبياء المتقدمين مما يدل على قوة الفطنة. معلوم أن فطن الأنبياء فوق الفطن، ولكن أحببنا ألا نخلي كتابنا هذا من شيء عنهم. فمن المنقول عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أنبأنا محمد ابن عبد الملك قال أخبرنا أحمد ابن علي بن ثابت قال أخبرنا أبو الحسين ابن رزقويه قال أخبرنا عثمان ابن أحمد الدقاق قال أخبرنا الحسن ابن علي القطان قال أخبرنا إسماعيل ابن عيسى قال أخبرنا أبو حذيفة إسحاق ابن بشر عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال لما رأت سارة إبراهيم قد شغف بأم إسماعيل غارت غيرة شديدة وحلفت لتقطعن عضوا من أعضاء هاجر، فبلغ ذلك هاجر فلبست درعا وجرت ذيلها، فهي أول نساء العالمين جرت الذيل، وإنما فعلت ذلك لتعفي أثرها في الطريق على سارة. فقال إبراهيم: هل لك في خير أن تعفي عنها وترضي بقضاء الله عز وجل؟ قالت: وكيف لي بما قد حلفت؟ قال: اخفضيها. الخفض بالنسبة للإناث كالختان بالنسبة للذكور، فتكون سنة النساء. وتبر يمينك. قالت: أفعل. فخفضتها، فمضت السنة للنساء بالخفض منها. أخبرنا عبد الأول قال: أنبأنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا عبد الله ابن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد ابن جبير قال: قال ابن عباس: لما شب إسماعيل تزوج امرأة من جرهم، فجاء إبراهيم فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم فقالت: نحن بشر في ضيق وشدة. وشكت إليه فقال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء فأخبرته قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. قال المؤلف: وهذا الحديث يدل على فطنة إسماعيل أكثر. ومن المنقول عن سليمان عليه الصلاة والسلام: أخبرنا عبد الله ابن محمد قال: أخبرنا الحسن ابن علي بن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر ابن مالك قال: أخبرنا عبد الله ابن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ليث عن محمد ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خرجت امرأتان ومعهما صبيان، فعدى الذئب على أحدهما فأخذتا تختصمان في الصبي الباقي، فاختصمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام، فقضى به للكبرى منهما، فمرتا على سليمان عليه السلام فقال: ما أمركما؟ فقصتا عليه القصة، فقال: ائتوني بالسكين أشق الغلام بينكما. فقالت الصغرى: أتشقه؟ قال: نعم. قالت: لا تفعل، حظي منه لها. فقال: هو ابنك. فقضى به لها. أخرجاه في الصحيحين. تعليق: الخبر في صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 16، وفي صحيح مسلم الحديث 44,300. أخبرنا محمد ابن عبد الباقي قال: أخبرنا أحمد ابن أحمد الحداد قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد ابن عبد الله قال: حدثنا الحسن بن محمد بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس قال: حدثنا أحمد ابن سنان قال: حدثنا وهب ابن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت عبد الله ابن عبيد ابن عمير يقول: بعث سليمان عليه السلام إلى مارد من مردة الجن فأتي به، فلما كان على باب سليمان أخذ عودا فذرعه بذراعه ورمى به وراء الحائط فوقع بين يدي سليمان، فقال: ما هذا؟ فأخبر بما صنع المارد. قال: أتدرون ما أراد؟ قالوا: لا. قال: يقول: اصنع ما شئت فإنك تصير إلى مثل هذا من الأرض. أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا أحمد ابن أحمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان ابن أحمد قال حدثنا محمد ابن هارون ابن بكار الدمشقي قال حدثنا سعيد ابن عبد العزيز عن مكحول قال قال أبو هريرة بين سليمان ابن داود عليه السلام يسعى في موكبه إذ مر بامرأة تصيح بابنها يا لدين، فوقف سليمان وقال إن دين الله ظاهر، فأرسل إلى المرأة فسألها فقالت إن زوجها سافر وله شريك، فزعم شريكه أنه مات وأوصى إن ولدت غلاما أن أسميه يا لدين، فأرسل إلى الشريك فاعترف أنه قتله، فقتله سليمان عليه السلام. حدثنا محمد ابن كعب القرظي قال جاء رجل إلى سليمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن لي جيرانا يسرقون أوزي، فنادى الصلاة جامعة، ثم خطبهم فقال في خطبته وأحدكم يسرق أوز جاره ثم يدخل المسجد والريش على رأسه، فمسح رجل برأسه فقال سليمان خذوه فإنه صاحبكم. ومن المنقول عن عيسى عليه السلام أن إبليس جاء إليه فقال له ألست تزعم أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك؟ قال بلى. قال فارمي بنفسك من هذا الجبل فإنه إن قدر لك السلامة تسلم. فقال له يا ملعون إن لله عز وجل أن يختبر عباده وليس للعبد أن يختبر ربه عز وجل. الباب السادس في سياق المنقول من ذلك عن الأمم السالفة. فمن المنقول عن لقمان حدثنا مكحول أن لقمان الحكيم كان عبدا نوبيا أسودا، وكان قد أعطاه الله تعالى الحكمة، وكان لرجل من بني إسرائيل اشتراه بثلاثين مثقالا ونش، يعني نصف مثقال، وكان يعمل له، وكان مولاه يلعب بالنرد يقامر عليه، وكان على بابه نهر جار، فلعب يوما بالنرد على أن من قمر صاحبه شرب الماء الذي في النهر كله أو افتدى منه، وإن هو قمر صاحبه فعل به مثل ذلك. قال فقمر سيد لقمان فقال له القامر اشرب ما في النهر وإلا فافتد منه. قال فسن الفداء. قال عينيك أفقأهما أو جميع ما تملك. قال أمهلني يومي هذا. قال لك ذلك. قال فأمسى كئيبا حزينا. إذا جاءه لقمان وقد حمل حزمة على ظهره فسلم على سيده ثم وضع ما معه ورجع إلى سيده، وكان سيده إذا رآه عبث به ويسمع منه الكلمة الحكيمة فيعجب منه. فلما جلس إليه قال لسيده ما لي أراك كئيبا حزينا؟ فأعرض عنه. فقال له الثانية مثل ذلك فأعرض عنه، ثم قال له الثالثة مثل ذلك فأعرض عنه، فقال له أخبرني فلعل لك عندي فرج. فقص عليه القصة. فقال له لقمان لا تغتم فإن لك عندي فرج. قال له وما هو؟ قال إذا أتاك الرجل فقال لك اشرب ما في النهر فقل له أشرب ما بين ضفتي النهر أو المد، فإنه سيقول لك اشرب ما بين الضفتين، فإذا قال لك ذلك فقل له احبس عني المد حتى أشرب ما بين الضفتين، فإنه لا يستطيع أن يحبس عنك المد وتكون قد خرجت مما ضمنت له. فعرف سيده أنه قد صدق فطابت نفسه، فلما أصبح جاءه الرجل فقال له فلي بشرطي. قال له نعم، أشرب ما بين الضفتين أو المد؟ قال لا، بل ما بين الضفتين. قال فاحبس عني المد. قال كيف أستطيع؟ قال فخصمه. قال فأعتقه مولاه. حدثنا محمد ابن إسحاق قال لقمان لابنه يا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل ذلك، فإن أنصفك عند غضبه وإلا فاحذر. ومن ذلك ما نقل عن عبد الله ابن عامر الأزدي في الاحتيال للسلامة من سيل العرب. حدثنا الضحاك عن ابن عباس لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، قال كانت لا تنقطع عنهم جنتهم شتاء ولا صيفا، فكفروا ما أنعم الله عليهم فأرسل عليهم سيل العرم، فسلط على الردم الذي بنوه على عين شربهم جرذا له مخاليب وأنياب من حديد. فأول من علم بذلك عبد الله ابن عامر الأزدي، فانطلق نحو الردم فرأى الجرذ يحفر بمخاليب من حديد ويقرض بأنياب من حديد، فانصرف إلى أهله فأخبر امرأته وأراها ذلك، وأرسل إلى بنيه فقال هل ترون ما رأينا؟ قالوا نعم. قال إن هذا الأمر ليس لنا إليه سبيل إذ محلت الحيل فيه، لأن الأمر لله وقد أذن في هلاكه. فأتي بهرة والجرذ يحفر لا يكترث بالهرة، فلما رأت الهرة ذلك ولت هاربة، فقال عبد الله احتالوا لأنفسكم. قالوا يا أبتي كيف نحتال؟ قال إني محتال لكم لحيلة. قال فدعا أصغر بني ثم قال له إذا جلست اليوم في المجلس، وكان الناس يجتمعون إليه وينتهون إلى رأيه، فإذا اجتمعوا أمرت أصغركم بأمر فليغفل عنه، فإذا شتمته فليهم إلي فليلطمني ولا تتغيروا أنتم علي. فإذا رأى الجلساء أنكم لم تتغيروا على أخيكم لم يجسر أحد منهم أن يتغير علي، فأحلف أنا عند ذلك يمينا لا كفارة لها ألا أقيم بين أظهر قوم قام إلي أصغر بني فلطمني فلم يتغيروا عليه لذلك. قالوا نفعل. فلما راح الناس إليه أمر ابنه ببعض أمره فلها عنه، ثم أمره فلها عنه فشتمه فقام إليه فلطم وجهه، فعجبوا من جرأة ابنه فنكسوا رؤوسهم وظنوا أن ولده يتغيرون عليه. فلما لم يتغير أحد منهم قام الشيخ فحلف أن يتحول عنهم ويستبدل بداره فلا يقيم بين أظهر قوم لم يتغيروا على ابنه. فقام القوم معتذرين وقالوا ما كنا ظننا أن ولدك لا يتغيرون، فذلك منعنا. قال قد سبق مني ما ترون، وليس إلى غير التحويل سبيل. فعرض ضياعه على البيع وكان الناس يتنافسون فيها، واحتمل بثقله وعياله فتحول عنهم. فلم يلبث القوم إلا قليلا حتى أتى الجرذ على الردم فاستأصله، فلم يفجأ القوم ليلة بعدما هدأت العيون إذا هم بالسيل قد أقبل، فاحتمل أنعامهم وأموالهم وخرب ديارهم. وقد جاءت أخبار عن القدماء ستسمعها في أبوابها إن شاء الله تعالى. الباب السابع في سياق المنقول من ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال مؤلف الكتاب وإنما نذكر عن نبينا عليه السلام كلمات تدل على قوة الفطنة الفطرية، فأما ما حصل له بتلقي الوحي وتثقيفه فذلك كثير، وليس هو مرادنا هاهنا، إنما المراد القسم الأول. أخبرنا حارثة ابن مضرب عن علي عليه السلام قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وجدنا عندها رجلين، رجلا من قريش ومولى لعقبة ابن أبي معيط، فأما القرشي فأفلت، وأما مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله كثير عددهم، شديد بأسهم. فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: كم القوم؟ فقال: هم والله كثير عددهم، شديد بأسهم. فجهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم هم فأبى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: كم ينحرون من الجزر؟ فقال: عشرا لكل يوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ألف، كل جزور بمئة وتبعها. أخبرنا كعب ابن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزاة يغزوها إلا ورى بغيرها، أخرجاه في الصحيحين. أخبرنا أبو سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يعرض بالخمر سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه فلينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربه ولا يبع. فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها، انفرد بإخراجه مسلم. أخبرنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. حدثنا أبو هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني. فقال: انطلق وأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ فقال: لي جار يؤذيني. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق وأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم أخذه. فبلغه فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. حدثنا زيد ابن أسلم أن رجلا قال لحذيفة: يا حذيفة، نشكو إلى الله صحبتكم رسول الله، أدركتموه ولم ندرك، ورأيتموه ولم نره. فقال حذيفة: ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه، والله ما تدري يا ابن أخي لو أدركته كيف كنت تكون. لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق في ليلة باردة مظلمة مطيرة، وقد نزل أبو سفيان وأصحابه بالعرصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يذهب فيعلم لنا علم القوم أدخله الله الجنة، فما قام منا أحد. ثم قال: من رجل يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله الله رفيق إبراهيم يوم القيامة، فوالله ما قام منا أحد. فقال: من رجل يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله الله رفيقي يوم القيامة، فوالله ما قام أحد منا. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ابعث حذيفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حذيفة، فقلت لبيك يا رسول الله بأبي وأمي أنت. فقال هل أنت ذاهب؟ فقلت والله ما بي أن أقتل، ولكنني أخشى أن أؤسر. فقال إنك لن تؤسر. فقلت مرني يا رسول الله بما شئت. فقال اذهب حتى تدخل بين ظهراني القوم، فأتي قريشا فقل يا معشر قريش، إنما يريد الناس إذا كان غد أن يقولوا أين قريش، أين قادة الناس، أين رؤوس الناس، فيقدمونكم فتصلون القتال فيكون القتل بكم. ثم أت قيسا فقل يا معشر قيس، إنما يريد الناس إذا كان غد أن يقولوا أين أحلاس الخيل، أين الفرسان، فيقدم لكم فتصلون القتال فيكون القتل بكم. فانطلقت حتى دخلت بين ظهراني القوم، فجعلت أصطلي معهم على نيرانهم، وجعلت أبث ذلك الحديث الذي أمرني به، حتى إذا كان وجاه السحر قام أبو سفيان فدعا اللات والعزى وأشرك، ثم قال لينظر كل رجل من جليسه، ومعي رجل منهم يصطلي على النار، فوتبت عليه فأخذت بيده مخافة أن يأخذني، فقلت من أنت؟ فقال أنا فلان ابن فلان. فقلت أولى لك. فلما دنا الصبح نادوا أين قريش، أين رؤوس الناس، فقالوا أيهات، هذا الذي أتينا به البارحة، أين بنو كنانة، أين الرماة، فقالوا أيهات، هذا الذي أتينا به البارحة، فتخاذلوا. وبعث الله عليهم تلك الليلة الريح فما تركت لهم بناء إلا هدمت، ولا إناء إلا أكفأت، حتى لقد رأيت أبا سفيان وثب على جمر له معقول، فجعل يسحبه ولا يستطيع أن يقوم. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أخبره عن أبي سفيان، فجعل يضحك حتى بدت نواجذه، وجعلت أنظر إلى أنيابه. عن عاصم الأحول عن الحسن أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل حميما له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتعفو؟ قال لا. قال اذهب فاقتله. فلما جاوزه الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. قال فلحق الرجل رجل فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فتركه وهو يجر نسعه في عنقه. قال ابن قتيبة لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مثله في المأتم واستجاب النار إن قتله، وكيف يريد هذا وقد أباح الله عز وجل قتله بالقصاص، ولكن كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص وأحب له العفو، فعرض تعريضا أوهمه به أنه إن قتله كان مثله في الإثم ليعفو عنه، وكان مراده أن يقتل نفسا كما قتل الأول نفسه، فهذا قاتل وهذا قاتل، فقد استويا في قاتل وقاتل، إلا أن الأول ظالم والآخر مقتص. قال مؤلف الكتاب وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كثير خصوصا المعاريض، فلنقتصر على هذه النبذة. الباب الثامن في سياق المنقول من ذلك عن أصحاب نبينا رضي الله عنهم أجمعين. فمن المنقول عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حدثنا ثابت عن أنس قال لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله يركب وأبو بكر رديفه، وكان أبو بكر يعرف الطريق لاختلافه إلى الشام، فكان يمر بالقوم فيقولون من هذا بين يديك يا أبو بكر؟ فيقول هاد يهديني. حدثنا الحسن قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من الغار لم يستقبلهما أحد يعرف أبا بكر إلا قال له من هذا معك يا أبا بكر؟ فيقول دليل يدلني الطريق. وصدق والله أبو بكر. حدثنا أبو سعيد قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله عز وجل. قال فبكى أبو بكر فعجبنا من بكائه أن خبر رسول الله عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخبر وكان أبو بكر أعلمنا به. ومن المنقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا أسلم عن أبيه قال قدمت على عمر بن الخطاب حلل من اليمن فقسمها بين الناس، فرأى فيها حلة رديئة فقال كيف أصنع بهذه؟ إذا أعطيتها أحدا لم يقبلها إذا رأى هذا العيب فيها. قال فأخذها فطواها فجعلها تحت مجلسه وأخرج طرفها ووضع الحلل بين يديه فجعل يقسم بين الناس. قال فدخل الزبير ابن العوام وهو على تلك الحال. قال فجعل ينظر إلى تلك الحلة فقال له ما هذه الحلة؟ قال عمر دع هذا عنك. قال ما هي؟ ما هي؟ ما شأنها؟ قال دعها عنك. قال فأعطنيها. قال إنك لا ترضاها. قال بلى قد رضيتها. فلما توثق منه واشترط عليه أن يقبلها ولا يردها رمى بها إليه، فلما أخذها الزبير ونظر إليها إذا هي رديئة فقال لا أريدها. فقال عمر أي هات قد فرغت منها، فأجازها عليه وأبى أن يقبلها منه. حدثنا يزيد ابن جرير عن أبيه عن عمر أنه قال له والناس يتحامون العراق وقتال الأعاجم سر بقومك فما قد غلبت عليه فلك ربعه. فلما جمعت الغنائم غنائم جلولا ادعى جرير أن له ربع ذلك كله، فكتب سعد إلى عمر بذلك، فكتب عمر صدق جرير قد قلت ذلك له، فإن شاء أن يكون قاتل هو وقومه على جعل فأعطوه جعله، وإن يكن إنما قاتل لله ولدينه ولحبيبه فهو رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. فلما قدم الكتاب على سعد أخبر جرير بذلك، فقال جريرا صدق أمير المؤمنين لا حاجة لي به بل أنا رجل من المسلمين. أخبرنا نافع عن ابن عمر قال قال بينما عمر رضي الله عنه جالس إذ رأى رجلا فقال قد كنت مرة ذا فراسة وليس لي رأي إن لم يكن هذا الرجل ينظر ويقول في الكهانة شيئا ادعوه لي. فدعوه فقال هل كنت تنظر وتقول في الكهانة شيئا؟ فقال نعم. وقد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يعس المدينة بالليل فرأى نارا موقدة في خباء فوقف وقال يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار، وهذا من غاية الذكاء. وروينا عنه أنه قال لرجل عرس هل كان؟ فقال لا أطال الله بقاءك. فقال عمر قد علمتم فلم تتعلموا، هل لا قلت لا وأطال الله بقاءك؟ ومن المنقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبي البختر قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فأطراه وكان بغضه، فقال له ليس كما تقول، وأنا فوق ما في نفسك. حدثنا عبد الله ابن سلمة قال سمعت عليا يقول بمسك لا أغسل رأسي بغسل حتى آتي البصرة وأحرقها وأسوق الناس بعصاي إلى مصر. قال فأتيت أبا مسعود البدري فأخبرته فقال له إن عليا يورد الأمور مواردها ولا يحسنون يصدرونها. علي لا يغسل رأسه بغسل ولا يأتي البصرة ولا يحرقها ولا يسوق الناس بعصاه إلى مصر. علي رجل أصلع، إنما رأسه مثل الطست، إنما حوله زغيبات أو قال شعيرات.